إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، ما زلنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة العطرة، السيرة النضرة، التي نريد أن نتعلم منها شيئا ينمي الإيمان في قلوبنا، ويزكي الأخلاق في نفوسنا، ويلهم الكفاح في أعمالنا، ويغرينا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالناس أخلاق متنافرون، لا تستقيم بهم السبل يوما إلا شردت أياما، ولا يتبعون الحق حينا إلا أطبقت عليهم ظلمات الباطل أحيانا. فغيروا وبدلوا، وكان التبدل مروعا، رد نهارها ليلا ونعيمها ويلا، فبين نفحات العطر وروضات الأشراق. وصلنا بفضل الله تعالى إلى الخطبة التاسعة من سيرة عظيم الأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا عند صد الكفار عن سبيل الله، وأنهم صدوا عن سبيل الله على ثلاثة محاور، وهي سنة كونية تستطيع أن تقولها، أن تقول هكذا في كل عصر من العصور، في كل زمن من الأزمنة، تجد الحق والباطل، تجد الحق والباطل. فإن وجدت معركة فاعلم أن المعركة بين الحق والباطل، فإنه لا يمكن أبدا أن يتعارك حقان، فالحق واحد لا يتعدد. وإن وجدت الحق والباطل في عراك، فاعلم أن الباطل كان زهوقا. غير أن أهل الباطل في كل وقت وفي كل زمان وفي كل عصر ينتهجون ثلاثة محاور. المحور الأول الإيذاء والتعذيب والابتلاء، والمحور الثاني شراء الذمم، والمحور الثالث الشبهات والإشاعات. هذه المحاور الثلاثة تجدها وقد وجدناها في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت في أي حقبة من التاريخ عن هذه المعارك بين الحق والباطل، فاسقط هذه الحقبة في زماننا تجد الشيء نفس الشيء. أما المحور الأول فهو الإيذاء والتعذيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة وأبو جهل مع أصحابه، فقال أبو جهل: من منكم يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعها على ظهر محمد وهو ساجد؟ أعزكم الله، مخلفات البعير كما نقول نحن الذي في بطنه من القاذورات. فقام أشقى القوم وأخذ هذه القاذورات ووضعها على ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يحكي ابن مسعود قائلا: وما أغني عنه شيئا حتى أتت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها فأزاحت هذه القاذورات من على ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وقال: اللهم عليك بقريش. فشق ذلك على قريش إذ أنهم يعلمون أن الدعاء في هذا المكان مستجاب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وأخذ يعدل النبي صلى الله عليه وسلم بعض صناديد قريش، وعقبة ابن معيط، وأمية ابن خلف. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فوجدت هؤلاء الذين عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب قليب، أي هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا في بدر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للإيذاء. لما سئل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن الإيذاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يصلي في الحجر، فأخذه عقبة بن معيط من ثيابه فخرق، فأتى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فدفع عقبة وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهكذا أيها الإخوة المسلمون، وتخيلوا أننا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه من المهابة والمنع ما فيه، وكان أبو طالب يدافع عنه ومع ذلك فعلوا فيه هكذا، فما بالكم بالصحابة الكرام؟ إنهم عذبوهم عذابا شديدا حتى أنهم وضعوا الحديد دروعا عليهم، درعوا عليهم الحديد وصهروهم في الشمس. يقول ابن مسعود: لما رأى أخاه بلال بن الرباح يعذب قال: هانت عليه نفسه وهان على قومه. سيدنا بلال من حبه للإسلام كان لا يرى نفسه، وقومه أخذوه وسلموه للصبية فجروه في شعار مكة وهو يقول: أحد أحد. هؤلاء الصحابة أيها الإخوة المسلمون عباد الله كانوا يعلمون علما يقينيا أنهم على حق، ويعلمون علما يقينيا أنهم تحملوا المسؤولية، فكانت هذه هي مصارعهم، هذه مصارع عشقهم، قربانهم لله دم، عشقوا العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم. أتى خباب بن أرط رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ادعوا لنا، من شدة التعذيب. قال له: ادعوا لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من كان قبلكم كانوا يمشطون بنشاط الحديد دون عظامهم من لحم وعصب، ما يصرفهم ذلك عن دينهم. وكان المنشار يوضع على مفرق رؤوسهم فيشق نصفين ما يصرفهم ذلك عن دينهم. ولن تمن الله ذلك الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف من الله. هكذا كانت أحوال الصحابة، وهكذا تصدوا لهذا المحور. ولكننا كما قلنا أيها الإخوة المسلمون، إننا نأخذ هذه الباقات النذرة من هذه السيرة العطرة ونحاول أن نفقه منها شيئا. هذه المواقف وهذا التعجيب وهذا الابتلاء لنعلم أمرا هاما، إن النفس جملت كما بين الله سبحانه وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. النفس فيها من الظلم وفيها من الجهل، ثم نحن في حياتنا نضيف عليها المعاصي حتى تصل النفس إلى عدم الصفاء، ففيها من الخبث ما فيها. ولا يجاور الله سبحانه وتعالى في دار كرامته إلا هؤلاء الذين صفت نفوسهم كما يصفو الذهب من خبثه. فكيف يصفو الذهب من خبثه إلا أن الصائر يضع الذهب في النار حتى ينقيه من خبثه؟ هكذا الابتلاء أيها الإخوة المسلمون عباد الله، إنه يمحص المسلم ويصفيه من خبثه، من هذا الظلم وهذه الجهالة وهذه المعاصي. فإن لم يحدث ذلك ومات على هذا فإنه يصفى من ذلك في جهنم حتى يصفو ويجاور الرحمن بقلب سليم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن فالبلاء هذا أمر فيما فيه من الخير. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ لا يترك المسلم ولا يقول أني آمنت ولم يفتن. وهكذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فإن الابتلاء أمر أو دليل على خيرية المسلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة يبتلى على قدر دينه. فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ابتلاء شديد. وهذا نتكلم عن الصحابة، نتكلم عن الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا مرض ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها عن خطاياه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك نستفيد من هذه الباقة العطرة، من هذه المقطوعة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم استفادة ثانية، وهي لما قال الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولهذا هو دعا والبلاء هذا بسبب هذه الدعوة. لكننا وجدناه أيضا يقول سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ويسأل الإنسان نفسه إن قوله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يغني عن قوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. إذ أنه إذا صدع بما يؤمر فإنه سوف يتكلم مع الأقربين والبعيدين، فلما خص الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ذلك لنعلم أيها الإخوة المسلمون عباد الله أن الإنسان في أقصى وفي أول مسؤولياته مسؤوليته عن نفسه. ولهذا وجدنا أن الوحي تأخر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ريثما يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أضحى نبيا فيستقر ويؤمن بنفسه أولا. ثانيا، مسؤوليته عن أقاربه، أولاده، زوجه، أعمامه، أخواله، هذه مسؤولية بها ثبت الله هذه المسؤولية وهذا الأمر بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. أما المسؤولية الثالثة فمسؤوليته عن الناس أجمعين. وهذا إن دل على شيء يدل على قدر الرحم الأقارب في شريعتنا الغراء، خصهم الله سبحانه وتعالى في مراحل الدعوة الأولى بهذه الآية، ثم قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصرهم. فأصمهم وأعمى بصرهم. من هؤلاء الذين يقطعون الرحم؟ من هذه الرحم؟ الرحم كل من اجتمع معك على رحم واحد، فأنت وأخوك اجتمعت أنت وهو على رحم واحد، على أمك، وأنت وابن عمك اجتمعتما على رحم واحد وهي جدتك، وهكذا. ممكن أن تبتعد الصلة أو يبتعد الرحم ويقترب، غير أنه في الآخر من اجتمعت معه سواء في الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة على رحم واحد فهو من الرحم، وكل يزار على حسب درجته وقربه. مما لا شك فيه فالأب والأم لهم الأولوية، ثم بعد ذلك الأعمام والأخوال وما إلى ذلك. المهم أن من يقطع رحمه بخصام أو ما إلى ذلك حتى وصل أنه لا يذهب ولا يعرف رحمه عمه ابن عمه أخاه وما إلى ذلك، فهو متوعد بهذه الآية: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصرهم. أصم أذانهم فلا يسمعون الحقيقة. قد تجد من بيننا رجل قاطع رحمي وأنا أقول فأصمهم لعنهم الله وأصمهم وأعمى بصرهم ولا يسمع، يفكر في صفقة، ينام، يفعل أي شيء وهو قاطع لرحمه، ويسمع ذلك في جمع وفي خطب كثيرة وهو قاطع لرحمه. تقول: كيف يستطيع الإنسان أن يتحمل أن يقول عنه الله: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصرهم وساكت، غير أنك لو دبرت لعلمت أنه الآن في خضم العقوبة. أصمه الله سبحانه وتعالى، أصمه الله سبحانه وتعالى فلا يجد للحق إلى أذنه سبيلا، وأعمى أبصارهم أيضا. لعنهم عقوبتان: عقوبة في الآخرة اللعنة والعياذ بالله، وعقوبة في الدنيا الصمم وعمى لا يسمع الحق ولا يرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: أي قاطع رحمه. أما الوقفة الثالثة فإننا لما وجدنا هؤلاء الصحابة يعذبون لما يتحملون هذا التحمل الشديد، إنه تحمل عصيب، أذى، تقتيل، تشريد، تعذيب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدهم بمغنم عاجل ولا آجل. فلا بد أن نقف وقفة هنا، الاحتساب لدين الله سبحانه وتعالى، الاحتساب لدين الله سبحانه وتعالى، أن نبذل ما في وسعنا وفي جهدنا ولا نريد أجرا إلا من عند الله سبحانه وتعالى. الاحتساب أيها الإخوة المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد هؤلاء الصحابة بمغنم عاجل ولا آجل، غير أنه أزاح الغشاوة عن أعين فأبصرت بعد أن عميت ظهورا، ومسح الران من على قلوبهم فأيقنت الفطرة الحسنة التي فطروا عليها، حتى وجد الإيمان إلى قلوبهم مسلكا، فتعمق الإيمان في قلوبهم حتى مس شغافها، فأشرقت قلوبهم وأشرق هذا النور على الدنيا بأسرها. وهكذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، وقف الأبطال أمام هذا المحور الأول من محاور التضليل، وقفوا أبطالا وتصدوا لهؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان للأمة خير نبي. أما المحور الثاني كما قلت لحضراتكم فهو شراء الذمم، شراء الذمم. فإن أهل الباطل إذا لم يستطيعوا أن يهزموا الحق بالإيذاء والتعذيب، فإنهم ينتقلون إلى محور ثاني وهو شراء الذمم والضمائر والدين، وكل على حسب ذمته. قد يحدد السعر الشاري أو البائع ذلك، لأنه يوجد بعض الناس يبيعون ذممهم للذين يدفعون أكثر، غايتهم جمع المال، أسلوبهم المداهنة والنفاق، كلامهم الحق الذي يراد به الباطل، منهجهم عموما في حياتهم الدين ليس بالصلاة ولا الزكاة، الدين خذ في خفة وهات، هذا هو منهجهم المال. أما النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، أنت تخيل معي مثلا لو قلت لك إن جئت معي لتجارة سوف تربح مليونا، وجاء آخرون قال لك سوف تربح 10 جنيهات، وإذا كل 100 وإذا كل 50، أنت سوف تنظر إلى الأرقام وتضحك عليها، يعني أترك هذا الذي سوف أربح معه مليونا لكي أذهب إلى هذا لأربح 10 جنيها، هكذا. ولكني أقرب المثال، فكلما كان الإنسان قد احتسب احتسابا بأجر عند الله، جنة خالدا فيها ونعيم ورضوان من الله سبحانه وتعالى، فعلى قدر احتسابه سوف يرى هذه الأموال في الدنيا لا شيء. النبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن الصحابة وصلى الله عليه نبينا وسلم، علموا ذلك جيدا. أتى عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، لو أردت مالا، يعني اترك هذا الذي تفعله، فإن أردت مالا نجمع لك من أموالنا حتى تصبح أغنياء، وإن أردت سيادة سودناك علينا حتى لا نقطع رأيا من دونك، وإن أردت ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا ليا مرضا جنونا جمعنا لك الأطباء. يعني بصراحة ببساطة، يعني كما نقول الآن، خذ أموالا وضع دينك هذا تحت حذائك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلا عليه آيات بينات. اسمعوا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، إن قلب الإنسان الصالح وضميره ينبض بالإيمان، فإذا تكلم أهل الباطل رد هو بالحق، لأنه لا يعلم إلا الحق. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، هكذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة وهي شراء الذمم طريقة ناجحة عند البعض، ولكنها لا تنجح أبدا عند الصالحين. وهذه الطريقة شراء الذمم هي طريقة أهل الباطل عندما يريدون شيئا من أهل الحق، يشترون ذممهم. وهذه ما نسميها بالرشوة، هذه ما نسميها بالرشوة الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي الذي يدفع المال، والمرتشي الذي يأخذه، والرائش هو همزة السرة كما يقال، يعني تقول لواحد مثلا يقول لك أنا ذهبت إلى مكان فلاني ولم أستطع أن أفعل كذا وكذا، أو أنني لو فعلت المعاملة هذه بعد 6 أشهر أو شيء، يقول طب أنا أعرف واحد فلان فلاني بس يقول له كذا كذا ويكتب له ورقة ثم يذهب ويعطيه مالا، فهذا المال يكون سببا في أن يأخذ مصلحته. هذه كلها لعنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. هذا الداء ينخر في عظم الأمة، لأنك لا تستطيع أن تقف موقفا واضحا عندما تجد أن هذا يصل إلى مبتغاه وهو لا يستحق ذلك، وهذا لا يصل إلى مبتغاه وهو يستحق ذلك. كل ذلك هو عظم في الأمة سببها هذا المرتشي. وللأسف الشديد أيها الإخوة المسلمون عباد الله، كثير من الناس يرتشون في أعمالهم، ولأن الناس قد بعض الناس قد خربت ذممهم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني مثلا لو أني مثلا أريد أن أفعل باطلا والعياذ بالله، وهذا يريد وهذا يريد وهذا يريد، فنجلس معا ونزين هذا الباطل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فتسمى الرشوة. هذه هدية، هذا حق الشاي، حق القهوة، وما إلى ذلك من هذه الكلمات التي يزينها بعضنا لبعض. لا، هذه محبة، هذه ليست رشوة محبة، لا شاي ولا قهوة، هي محبة، ويعطيه في إيه؟ في هذه ليست لك، هذه لأولادك. وتجد الناس يفعلون مثل هذا، يعني أحد يحكي لي قصة أنه أراد أن يعني تقريبا يريد أن رخصة لشيء، والذي بيده من الموظفين هذه الرخصة يعني هو لا يرضى إلا بالرشوة. فالمهم قال له وهو تقريبا يصلي ولا يزكي ولا هذا، قال: أنا لا آخذ رشوة، أنا الموظف لا آخذ رشوة، لأن الرشوة حرام كما تعلم، ولكنك تستطيع أن تأتي لي هدية بستائر نوعها كذا وكذا من في الحتة الفلانية إلى بيت الذي فيه كذا وكذا. من كثرة الرشوة ومن كثرة الإنسان يأخذ رشوة، تصبح هذه الرشوة شيئا لا يعني تجده يصلي، تجده يسبح بسبحة، معه سبحة، وتجده يذهب ويعتمر إلى بيت الله، وتجده يذهب لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي مع الجماعة. هكذا مات قلبه بهذه الرشوة، أدخل في بطنه وبطون أولاده السم حتى مات قلبه. نقول له: أتسبح ربا يلعنك وتذهب إلى بيت صاحبه عليك غاضب، وتزور مسجدا صاحبه قد لعنك منذ 1400 سنة، وتصلي في جماعة أنت تقتلهم صباحا ومساء، أما خشيت الله مرة عندما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي؟ أما اتقيت الله مرة وأنت تضع هذا الحرام في بطون أولادك؟ أما عرفت الله مرة عندما جاءت إليك امرأة وقدمت أموالها عن إرضاع وعن طعام صبيانها؟ أما استحيت من الله مرة وقد جاءك عجوز قدم هذا المال رشوة عن دوائه وعن علاجه؟ أيها الإخوة المسلمون، كما تزهق الأرواح تزهق الأخلاق، وكما تقتل الأنفس تقتل هذه النخوة في قلوب البعض. لعن الله الراشي والمرتشي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل رشوة، والصحابة لم يقبلوا رشوة. فلما فعلوا ذلك، عندما فعلوا ذلك مع الكفار، كان هذا هو الجزاء في كل وقت وحين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما يقف الحق وقفة صحيحة مع شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت بالذات، ييأس أهل الباطل من إرادتهم الباطل، وفي هذا الوقت بالذات يتم الله سبحانه وتعالى على الناس النعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه رجل، قال هو من موظفين البلد، من موظفين حكومة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بالغنائم فقال هذه لكم وهذه هدايا لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لو جلست في بيت أبيك أو بيت أمك لأتت هذه لك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فاتق الله أيها الذي تبيع ذمتك بأموال. انظر الآن كم أخذت من مال اليوم، الآن هذه الدقيقة، يستوي الذي أخذ مع الذي لم يأخذ. الأكل انتهى أمره، واللبس انتهى أمره، والعمر انتهى أمره، ما بقي إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، هذه هي محاور الباطل، هذه هي محاور الباطل. فلما لم يستطع أهل الباطل أن يشتروا ذمم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، رجعوا سيرتهم الأولى وأضرموا نيران عذابهم على المسلمين. يقول الله لنبيه مهونا عليه، وإنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تدبر معي هذه الآية، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يا محمد، هؤلاء الذين يكذبونك، هؤلاء ولا يرضون بما تقوله، لا يكذبونك كما يقول الله، وجحدوا بها واستيقرتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني لو أنت تمشي في الشارع وأتى إليك مجنون أو معتوه فشتمك، فأنت غضبت، فيقال لك لا تغضب، إنه لا يشتمك أنت، إنه يستجيب لدواعي العته في نفسه. هكذا أهل الباطل، إنهم لا يكذبون أهل الحق أبدا، بل يستجيبون لدواعي الظلم وما إلى ذلك ما في قلوبهم. إن منهم أهل الباطل، منهم من تجبروا وتكبروا لأنهم يحسبون أن الأمر هكذا وأن الحق لا يصل. منهم من أعجبتهم السراير وما إلى ذلك المحلاه بالذهب، الأرائك الوثيرة المحلاه بالذهب، لأنه هذا وإن كان باطلا لا يحبون الحق لأنه عارم عن الحلي. أما النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، أما النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام كان منهجهم غير ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه وفي سيره، والحق عموما في سيره، كالسفينة الماخرة. أما الباطل على كثرته فقد طحالب العائمة. أتعرفون الطحالب العائمة؟ هذا العشب الذي يكون في أسفل قاع البحر. نعم قد يزيد شيئا أو يقل، لكن السفينة الماخرة لا تعجز عن هذه الطحالب العائمة. هكذا هو الحق وهذا هو الباطل. قد يوقف الباطل الحق شيئا ولكنها السفينة تمخر في البحر وتسيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أزاح عن الأعين الغشاوة فأبصرت، ومسح الران عن القلوب فأيقنت، وأزال الدخن من على العقول ففطرت، فكيف تقف أمامهم الطحالب العائمة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصحابة بمغنم عاجل ولا آجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين حياة خالدة ودنيا زائلة، فاختاروا الحياة الخالدة. إن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة بين صنم حقير ورب قدير، فاختاروا العليم القدير. فكيف تقف أمامهم الطحالب العائمة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على الحق والصلاة والصيام والزكاة والحج والقيام والتسبيح والحلم وما إلى ذلك من الأخلاق العالية، فكيف تقف أمامهم الطحالب العائمة؟ هكذا أيها الإخوة المسلمون، فالحق حق في كل زمان ومكان، والباطل باطل في كل زمان ومكان، والمعركة بين الحق والباطل في كل زمان وأوان ومكان، غير أن الباطل كان زهوقا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل فعل وقول يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب فعلك وحب كل قول وفعل يقربنا إلى حبك. اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع الهم عن المهمومين، اللهم ارفع الكرب عن المكروبين، اللهم ارفع الهم عن المهمومين، وارفع الكرب عن المكروبين يا رب العالمين. اللهم كن في عون إخوينا في سوريا، اللهم كن في عونهم يا رب العالمين، اللهم كن في عونهم يا رب العالمين، اللهم كن في عونهم يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الاطمئنان والسلام يا رب العالمين، اللهم ارزقهم السلامة والإسلام والسلام يا رب العالمين، اللهم كن في عون إخوينا في سوريا على حدود البلاد، اللهم كن في عونهم يا رب العالمين، اللهم كن في عونهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم من الجوع والبرد، اللهم احفظهم من الجوع والبرد، اللهم احفظهم من الجوع والبرد. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا سببا في نصرة إخوينا، اللهم اجعلنا سببا في نصرة إخوينا، اللهم اجعلنا سببا في نصرة إخوينا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا اطمئناننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا واحفظ علينا قيادتنا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا واحفظ علينا قيادتنا. اللهم احفظ رئيسنا يا رب العالمين، اللهم احفظه يا رب العالمين، اللهم احفظه يا رب العالمين، اللهم احفظه يا رب العالمين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف، التي تأمره بالمعروف وتعاونه عليه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتعاونه عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم.